إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، نحييكم سيداتي سادتي، وننتقل الآن إلى إذاعة خارجية لنقل الأمسية الدينية. الميكروفون بصحبة محمد عبد الوهاب قنديل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الرمضاني الإيماني الكريم، حيث ننقل لأسماعكم احتفال الإذاعة المصرية بذكرى غالية على نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنها ذكرى فتح مكة من رحاب مسجد سيدي علي الفصيح بسنهور المدينة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. ولا يفوتنا أيها الإخوة، بل يجب علينا أن نقدم خالص التعازي والمواساة لأسر شهدائنا الأبرار الأبطال الذين استشهدوا في ذلك الحادث الإجرامي الآثم في رفح. لكن عزاؤنا الوحيد أنهم نالوا الشهادة في هذا الشهر الكريم، وندعو المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما ندعو المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونذكرهم بما أعد الحق تبارك وتعالى للشهداء قائلا عز من قائل في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن يوم فتح مكة هو يوم الفتح الأعظم في تاريخ الدعوة المحمدية والدولة الإسلامية، وهو يثير في نفوسنا أعظم الذكريات وأروع العبر والعظات، فقد أعز به المولى عز وجل الإسلام وأهله، ودحر الكفر وحزبه، واستنقذ البيت العتيق والحرم الآمن من أيدي الكفار والمشركين، وكان فتحا مبينا للإسلام، حيث دخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرقت الأرض بنور الهداية والتوحيد. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به هذا الحفل الإيماني الكريم تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آي ذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا